مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. طبعا نحن معكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية، قام المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وفد وزاري طبعا إلى زيارة إلى محافظة طرطوس. التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الفعاليات الحزبية والحكومية ورؤساء مجالس المدن والبلديات، ودشن ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الخدمية وأيضا التنموية. حول أهمية هذه الزيارة وانعكاس هذه الزيارة على الواقع الخدمي والتنموي في محافظة طرطوس، يسرنا أن يكون معنا المهندس الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة. أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، والسلام لأخوي المستمعين ولمحطتكم العظيمين. أهلا وسهلا فيك. في الأيام القليلة الماضية كان كما تحدثنا في البداية رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري في زيارة إلى محافظة طرطوس، فاستمرت هذه الزيارة لمدة 5 أيام، تجالى وتجول في العديد من المدن والمناطق في المحافظة، والتقى المواطنين والمزارعين والفعاليات الحزبية والرسمية وأيضا الفعاليات التجارية والاقتصادية وأسر الشهداء أيضا وأسر الجرحى والمخطوفين. والحقيقة زيارة مباركة قام فيها السيد رئيس الوزراء، واللي البرنامج اللي انوضع حقيقة بدأ شهر في إنجازه بحكمته وإدارته وصبره وجلده وجلده، قدر حقيقة خلال 5 أيام وصل فيها الليل بالنهار لحتى غطى الفعاليات اللي تفضلت فيها وذكرتيها، وكانت نتائجها الحقيقة إيجابية بلحظتها. يعني كانت قرارات في بعض القرارات ميدانية مثل ما سميناها، مثل ما الجولة ميدانية، كان قرارات ميدانية سريعة، وأخرى قيد الانتظار من خلال المتابعة اللي شكل السيد رئيس لجنة المتابعة اللي شكل السيد رئيس مجلس الوزراء متمثلي بوزيرين، سيد وزير النقل رئيس اللجنة وسيد وزير النفط والسيد المحافظ، بالإضافة إلى معاونين من السادة الوزراء. راح تتابع كل هالتوجيهات وكل هالطلبات وكل هالمحطات اللي وقف عند السيد الرئيس الوزارة لمتابعتها وتقديم تقارير نصف شهرية لسيادته، بحيث أنه تتجدول وفق برنامج زمني محدد ليتم إنجازها. حتى كانت يعني الموضوعات التي طرحت خلال هذه الزيارة على جدول عمل الحكومي يوم أمس بعد الزيارة. نعم يوم أمس كان في اجتماع لمجلس. طبعا هذا دليل أنه المتابعة فورية وآنية وبلحظتها. طبعا عناوين هامة كانت زيارته افتتح فيها لقاءاته، هي توجيهات مثل ما تفضلتي بالبداية، توجيهات السيد الوطن دكتور بشار الأسد لزيارة محافظة طرطوس، وكان العنوان الأول والأهم هو أسر الشهداء والجرحى والمخطوفين. نعم. إضافة إلى العنوان الثاني والهام واللي نحن بحاجته كسوريا وكطرطوس بشكل خاص، هي المشاريع التنموية والخدمية، بحيث تعود عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها، وتقديم كل الاحتياجات للإخوة المواطنين، وخاصة الاحتياجات اليومية والمعيشية اللي بتهم المواطن على كافة شرائحه. نعم. كان مثل ما تفضلتي، كانت الزيارة يعني مبرمجة بحيث تكون اجتماعات رسمية مع الفعاليات الحزبية والحكومية والأهلية والمحلية ومنظمات، إضافة إلى وضع حجر أساس لعدد من المشاريع، أيضا لتدشين بعض المشاريع. نعم. سنقف على كل هذه المشاريع. بعض المشاريع القائمة والدفع بالمشاريع المتعسرة أو شبه متوقفة. مثل مدخلي طرطوس الشمالي والجنوبي. تماما. نعم. مثل العقد المروري اللي بطرطوس اللي تعسرت في فترة من الفترات، فكان زيارته الميدانية ومن المكان نفسه أجرى الاتصالات مع مدراء عامين لهذه الشركات المنفذة. نعم. متمثلة بشركة التعمير ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وأمر سيادته بالمباشرة فورا من الساعة بالمتابعة بهذه المشاريع، حيث أمن ورصد الاعتمادات اللازمة وهي بمليارات الليرات السورية لإتمام هذه المشاريع. نعم. جولاته كانت أيضا لكافة لأبعد نقطة. دعنا نبدأ بمدينة طرطوس، يعني كان بالبداية كان في اجتماع مع فعاليات المحافظة. طبعا كان بأول اجتماع لسيادته مع قيادة فرع الحزب بطرطوس، تلاها مباشرة بنفس المساء وبنفس اليوم اجتماع موسع وشبه موسع مع مكتب التنفيذي بالمحافظة والسيد المحافظ ومجلس المحافظة ومجلس مدينة طرطوس. نعم. حيث أطلق العناوين اللي تفضلنا فيها توجيهات سيد الوطن بأسر الشهداء وما قدم لهم وما سيقدم وتحفيز الجهود المبذولة وتوسيع هذه الجهود وأتمتت هذه الجهود اللي أقر بوجودها السيد رئيس مجلس الوزراء وتأطيرها بإطار دائم، بحيث على سبيل المثال أمر ووجه بأن يكون هنالك مكاتب لأسر الشهداء كل المناطق. في كل المناطق صحيح. طبعا هي موجودة لكن قد يكون تفعيلة أو تنشيط، يعني أضاف أنه يجب أن يفر موظفين 4-5 موظفين في كل مجلس مدينة في كل مجلس مدني بالمنطقة، يعني على الأقل بالمناطق، يعني بحيث يعني يكون من مهامه هو متابعة أمور ذوي الشهداء من لحظة خبر الاستشهاد وصولا ل أخذ كل مستحقات هذا الشهيد سواء تعويضات أو ما شابه ذلك. نعم. وعدم مغادرة المنطقة أو النزول إلى المدينة أو العاصمة لمتابعة هذه الأمور، وهذا أمر بسرنا حقيقة. يعني يمكن هلا بصدد إعداد قاعدة بيانات موجودة، يعني القاعدة بيانات لإيصال الحق لكل طبعا بسرعة. يعني إحنا من خلال الحوار والشيء اللي تفضل فيه السيد رئيس الوزراء موجود، يعني نحن مجدول عنا عدد الشهداء عدد الجرحى، وتعرفي حضرتك انه نحن عنا مكتب بالمحافظة مكتب للشهداء ومكتب للجرحى ومتابعة كل الأمور، لكن صحيح. وجود ودعم سيد رئيس مجلس الوزراء بيطفي شيء إيجابي لعملنا وبيحفزنا وبيشجعنا، وفي شيء مطلوب حكى سيادته، في شيء مطلوب من الحكومة بما يخص شهداء غير العسكريين كالقوات الرديفة من دفاع وطني أو ما شابه أو شهداء البعث أو كل القوى الرديفة للجيش اللي سمت شهداء أو ما أخذت مستحقاتها، هي قيد الدراسة في رئاسة الحكومة، وإن شاء الله قال خلال أشهر أو بضع أشهر سيتم حل كل هذه الإشكالات بما يخص هذه الشرائح من الشهداء. نعم. هلا بالنسبة لمدينة طرطوس، يعني كان وجه رئيس مجلس الوزراء بخصوص مدخلي طرطوس الشمالي، هذا موضوع يعني موضوع هام. حط فترة خلال شهرين. حد الأقصى قال شهرين حد أقصى، وحتى حد أقصى شهرين انه يكون منجز العمل بشكل كامل، ورصد يمكن مليار و300 مليون ما هو محتاج حاليا، هنالك كشوف مستحقه للشركات وجه برصد الاعتماد الى ودفعه مباشره. نعم. وايضا رصد اعتمادات لما تبقى من اعمال لهذا الانجاز، يعني بعد شهرين ان شاء الله نشوف ان شاء الله ان شاء الله نشوف يكون طرطوس غير طرطوس غير شكل. نعم. طبعا يعني كان زيارته كما حكينا شاملة، وصل لأبعد نقطة، وصل لعين القضيب أبعد نقطة في محافظة طرطوس، وصولا لجرد القدموس، وصولا لسهل عكار، لمنطقة صافيطة، لمنطقة تدريكي الشيخ بدر، لبانياس القدموس، كل المناطق تم زيارتها. وكان يعني برنامج الزيارة على سبيل المثال منطقة دريكيش على سبيل المثال كانت الانطلاقة من وضع حجر الأساس لتوسيع طريق طرطوس الدريكيش، طريق مركزي. نعم. ورصد له 3.7 مليار ليرة سورية، حتى بيختصر الفترة الزمنية بيختصر كل شيء، يعني حتى أنه مثل ما تفضل سيادته ونعرف أنه ليس فقط هذه المشاريع يعني لا تخدم الناحية الخدمية المناطفية تحديدا، يعني هذا الطريق ليس هو طريق محوري أو مركزي، لكن إنشاؤه سيترتب عليه تنمية قد تكون سياحية. نعم. يعني صحيح. وبالتالي وقامت منشآت على جانبي هذا الطريق قد تكون سياحية أو خدمية أو مشاغل أو إلى آخره، وبالتالي هو يحدث تنمية في المنطقة بشكل شامل بشكل أو بآخر. نعم. نعم. إضافة إلى المنطقة الصناعية لمجلس مدينة الدريكيش، واللي هي بحد ذاتها أيضا هي قاعدة انطلاق لتنمية محلية في مدينة الدريكيش، وكمان إلى أكثر من هدف، غير هدف أنه بتؤدي إلى فرص عمل أو إلى زيادة مشاغل، أو كمان نبعد التلوث السمعي والبصري والتنفس عن المدينة. صحيح. يعني ما كتير مريح يكون فيه صيانة آليات أو سيارات ضمن التجمع السكني، وبالتالي نقل هذه الورش إلى منطقة إذا هذه المنطقة بخفف كل أثر سلبي عن المحلات القائمة حاليا، وهذا موضوع تنموي بامتياز ورصد الاعتمادات اللازمة له، وضع حجر الأساس وحط برنامج زمني أيضا لتنفيذه. قد ايه البد الزمني لتنفيذ هذا المنطقة الصناعية؟ يعني بحدود العام، يعني بتكون جاهزة المنطقة الصناعية؟ بتكون جاهزة طبعا، هي مدروسة كدراسة خليني نسميها يعني على المخططات من حيث الشوارع أو البنى التحتية، لكن يبقى عملية تنفيذ الأعمال على هلا الرابطة. كان من ضمن أيضا الأماكن اللي زارها رئيس مجلس الوزراء في مدينة أدريكيش معمل الحرير. الحرير يعني هي الحرفة أو الصناعة التراثية، ممكن إعادة إحياء هذه؟ طبعا زارها على يعني ميدانيا وطلع وطلب وجه بهذا الخصوص المعنيين، وطلب من سيد وزير الزراعة ووزير الصناعة دراسة الموضوع، وحتى سأل سيادته أنه ليش تعسر، ليش متوقف، شو الأسباب، ليش شجرة التوت اللي هي عماد هذه الصناعة متوقفة أو انقرضت أو شبه انقرضت بالمنطقة. فطلب من الوزيرين سيد وزير الزراعة وسيد وزير الصناعة بإعداد دراسة لإحياء هذا المشروع. حلو. والوقوف على العقبات اللي بتحيل دون أو اللي أدت إلى وقوف هذا المعمل لإعادة إطلاقه والعمل من جديد. فيه من جديد. حلو. يعني هيدي الصناعة مثل ما عم نحكي نحن صناعة تراثية، وكثير من الأسر بمنطقة أدريكيش ومجد الحلو بعدة مناطق يعني كانت تعتمد على بشكل كثير كبير على دودة القز وعلى تربية دودة الحرير، وكنا مصدر عيش طبعا. نعم. كان مصدر عيش وهو مصدر يعني بيرفد الاقتصاد، وكان في بعض الصناعات الحريرية المناديل وإلى غيره بالمنطقة. صحيح. يعني متمنى فعلا هذا المشروع أو هذا أن يعود إلى ما كان عليه سابقا. أيضا كان زيارته لأدريكيش للفندق السياحي اللي متوقف من زمان، توقف لأطرق القرن تقريبا تقريبا أو عفوا ربع يعني ربع قرن، خمسة عقود من الزمن متوقف ربع قرن. وكان أنا كبرت كتير الإعلام ببالغ شوي لا بالغلط، ربع قرن يعني 25 سنة تقريبا بنسمع أنه متوقف. صحيح. وتم تعهد على الرغم من أنه له تاريخ حافل يعني. نعم. كبار الفنانين بسوريا والوطن العربي الخمسينيات كان لهم حفلات في هذا الفندق. نعم. وإقامة وندوات وسهرات إلى آخره، فبنتمنى يرجع لسابق عدو. وهو رجع، فينا نقول رجع كونه صار جاهز وأطلق. تم إطلاقه هلا؟ هو فيه تعاقد بين عقد بين مجلس مديني و مجلس مدينة أدريكيش. أدريكيش. نعم. والشركة السورية يمكن والشركة السورية السياحية. نعم. السياحة لكن وقف عند نقطة إنه قديش التعاقد وشو أيوة. المقابل صار في خلاف على مو خلاف، هو طالب بشكل عام يعني طالب سيد رئيس الوزراء لسوريا بشكل عام إعادة نظر بالاستثمارات. كثير من الأماكن بسوريا في أمور أو مبالغ زهيدة، وجه بإعادة تقييم هذه الاستثمارات بحيث تنطبق أو تتوائم مع قيمة الصرف للليرة الحالية والواقع الاقتصادي. مو معقول يكون بليرات أو بآلاف الليرات بينما دخله ملايين ليرات. نعم. هذا بخصوص مدينة أدريكيش. كان عنده اجتماع طبعا كان تكريم قبل الاجتماع اللي صار، تكريم لأسر الشهداء والجرحى بحدود 40 أسرة بدريكيش بكل المناطق بكل المناطق منا ما نحكي نحن عم نحكي عن دريكيش. عن دريكيش. تم تكريم والاستماع لشكاويهن ولطلباتهن، وقال السيد رئيس الوزراء كل طلب وكل قصاصة ورقة صارت بجعبتي ستتابع بدقة وبالتفصيل وسيصل الجواب إلى أصحابه، وهذا الحكي متعودين عليه من السيد رئيس الوزراء. كان بعد توجه لمنطقة الشيخ بدر من منطقة أدريكيش منطقة الشيخ بدر، أيضا كان وجود حجر أساس أو وضع حجر أساس لمنطقة الصناعية أيضا بالشيخ بدر. والحقيقة هي يعني أحد المنصات اللي بنسميها لانطلاق عملية التنمية منطقة الصناعية. وجود منطقة صناعية في موقع ما كتير بيعمل التنمية من كل الاتجاهات مثل ما حكينا عن المنطقة الصناعية بدريكيش. كان فيه قطعة أرض كانت سابقا تتم المطالبة بفرزة أو تخصيصة لمجلس المدني كان في عائق بسبب توصيفه أن حراج من قبل وزارة الزراعة، توصيفه الورقي أن حراج، لكن لما السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة شافوا على أرض الواقع أنه هي عبارة عن جروف صخرية، تم التوجيه لتخصيص هذه وهي عشرات الدونمات من الأراضي لصالح مجلس مدينة الشيخ بدر، وهو عطاء كبير، أنا بعتبره عطاء كبير، صار فيه قاعدة أيضا لإقامة سواء مشاريع صناعية أو سياحية أو تجارية أو أي وجه من أوجه الاستثمار اللي بتعود بأموال لمجلس المدينة، وبالتالي تنعكس تنمية على وخدمية على الأخوة المواطنين بالمنطقة. كان أيضا وضع حجة الأساس لسد البلوطة، هذا السد اللي منتظرينه أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة، اليوم إن شاء الله راح يشوف النور بعد رصد 5 مليار ليرة سوري تقريبا لهذا السد، لهذا السد اللي هو عبارة عن سد مخصص لمياه الشرب وقسم للري، وبالتالي إنعاش للزراعة والسياحة يعني وتطوير المنطقة بكل شكل عام، أين وجدت الماء وجدت الحياة. ونحن عندنا وحتى يمكن يعني تم توجيه بإقامة 8 سدات سدات مائية. طبعا في منطقة جرد القدموس في المناطق الفقيرة بالمياه، لأنه حسب الدراسة الجيولوجية أو الواقع الجيولوجي لمنطقة القدموس، وهذا السبب أنه فيها عطاش، أو بنحكي أنه من القرى العطشة، أنه جيولوجيا ما فيه طبقة حاملة للمي، وبالتالي حفر الأبر ما هو اقتصادي، يعني توصلي حتى 1000 متر بجوز ممكن ما يطلع المي، ممكن ما يطلع المي، وبالتالي وجود، وهذه عادي كانت دارجة عند أخوتنا المزارعين سابقا، كانت تسمى سابقا بالرامات، رامة مي. هلا لا صارت الحكومة، يعني وزارة الري مشكورة الموارد المائية بتقدم عم تشتغل على هذا، عم تشتغل عم تصنع رامات مائية، وبالتالي بتعود أيضا للزراعة وسقاية المواشي، يعني وجود المي هو حياة بحد ذاته. أستاذ ياسر رح نكمل مع حضرتك لكن بعد هيدا الفاصل. بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس. الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار، محلى الكورنيش عم يضحك فيه المشوار، ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار، ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار، ومواج البحر الملهوفي تنظم أشعار، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس، حلوة طرطوس، اي والله. طبعا مستمعي الاعزاء اجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الاستاذ ياسر ديب رئيس مجلس محافظه طرطوس، والحديث حول زياره رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له لمحافظه طرطوس وانعكاس هذه الزياره على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظه. نبدا من حيث انتهت الاغنيه استاذ ياسر، كورنيش طرطوس، ويعني كان في توجيه خاصه بالكورنيش الشرقي، الواجهه الشرقي للكورنيش البحر. الحقيقة هي يعني مشكلة قديمة حديثة. نعم. هو فيه نظام ضابطة موجود كان سابقا ولا يزال موجود، لكن بسبب اعتراضات بعض الأهالي، وسبب اعتراضات هو الملكية مشتتة، يعني عدد المالكين للشيوع عدد كبير، وبالتالي ما قدرنا نوصل لاتفاق مع الأهالي، حتى الأهالي بين بعض ما فيها الاتفاق، وبالتالي كان طلبوا تعديل هالنظام. السيد محافظ مشكل لجنة حاليا وإلى فترة بتشتغل بالتعاون مع شركة دراسات، مع نقابة المهندسين، مع جامعة طرطوس، مع نقابة المهندسين، مع التخطيط العمراني بمديرية الخدمات الفنية، مع المحافظة. يعني الحقيقة كبيرة أنه لا قولنا الحلول الوسطى اللي بترضي كل الأطراف، يعني بتحقق الجمالية للكورنيش، بتحقق النظام العمراني الحديث، وبتحقق رغبة الأخوة الباطنين. هلا هي معادلة بثلاث مجاهيل كبيرة، يعني حلها يعني بجوز ما يرضي الكل بالمطلق، لكن بالأخير كان توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء أنه انجزوا لنا هالمخطط أو هالبرنامج الدراسي، وبدها تصير نافذة. والحقيقة اللجنة مشتغلة وهي مراحل الأخيرة، فان شاء الله بنشوف ان شاء الله وبتصدق ان شاء الله يعني تنحل، يعني بدأ حل. هلا الكورنيش الجهه الغربيه بقمه الحضاره والشرقي، صحيح. يعني ما في انسجام، لا بد ما في منا اي للسقوط، يعني الحقيقه بعض الابنيه، وبالتالي لابد من الاسراع بانجاز هذا النظام وتصديقه والعمل فيه ويشوف النور إن شاء الله. أيضا المواضيع اللي انطرحت واللي كتير مهمة بمحافظة طرطوس، موضوع السكن الشبابي، يعني موضوع السكن الشبابي، وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه رح يكون خلال هذا العام تسليم أكثر من 500 شقة يمكن. صحيح، وأكد هالحكي يعني الوزير المختص سيد وزير الأشغال العامة ووزير الإسكان سابقا أستاذ حسين عرنوس، وحتى تم وضع حجر أساس لمشروع تاني بموقع عند دوير الشيخ سعد، دوير الشيخ سعد جنب مشفى أو أرض مشفى العسكري. نعم. كمان حط حجر أساس 700 شقة نعم 700 نعم. شقة سكنية جديدة. نعم. والعام مجرد وعساس تتسلم ببداية العام القادم إن شاء هيك. نعم. وعد يعني إن شاء الله السيد وزير الإسكان، ولا ومتفائلين نحن، يعني متفائلين بجدية السادة الوزراء ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء وهمة المحافظة أيضا يعني لإنجاز هذا المشروع اللي بيهم أخوتنا المواطنين بشكل عام. نعم. هلا بالنسبة أيضا لسهل عكار الذي يعتبر سلة غذائية لسوريا، صحيح. هناك قضايا كتير كانت على جدول أعمال هذه الزيارة بخصوص سهل عكار والبيوت المحمية والزراعات، تعويض المزارعين، صحيح. حتى زيارة مركز إكسار البزار والتعرف على مشروع، صحيح، وهو مشروع الوحيد في سوريا لإنتاج بزار البطاطا. نعم. البطاطا، والحقيقة يعني تم أو يعني فيه إنتاج، لكن قد لا يكفي حاجة القطر، لكن بداية 1100 الخطوة، صحيح. وهذا الحكي يعني بيوفر دولارات كتير على الحكومة، يعني ما بين سعر إنتاجه هون أو تكلفة إنتاجه وما بين استيرادها في أرقام، في فارق كبير بالأرقام. فكان السيد رئيس مجلس الوزراء له زيارة على هذا المركز ودعمه أيضا باعتمادات مالية لتطويره بشكل أفضل. نعم. كان له لقاء مع الأخوي الفلاحين سهل عكار طبعا. نعم. واستمع لمشاكلين وهمومين، وبتعرفي يعني أخوي الفلاحين عم بيحكوا دائما أنه مستلزمات الإنتاج الزراعي باهظة الثمن. نعم. سواء من البزار أو السماد أو أجور يد عاملة أو حتى الرقائق البلاستيكية، فكان مهتم بهالقصة حتى يعني دقق أنه من كيف ما ننتج هالرقائق ووين المعمل والوطني اللي فيه وليش هي السعر هيك وشو هي المواصفات، يعني دخل بالتفاصيل حتى بموضوع أسعار السماد رح تكون مدروسة بحيث انه يعني توائم الفلاح. طبعا هني عندهم قصة تانية انه لما بينتج بيصير المنتج جاهز عم بيكون شراؤه يعني قريب من سعر الكلفة او احيانا اقل، يعني بيتحقق خسارة. فوضح السيد رئيس مجلس الوزراء وقال نحن بفترة من فترات اشترينا الحمضيات وتلفناها يعني وبالتالي لابد من وجود، وكانت مطالبة من الفلاحين ومن المعنيين بالمحافظة بإنشاء معمل العصائر يعني مشان الحمضيات. نعم. بالمحافظة في موقع معمل المحافظة، وفيه افتتاح أيضا مركز توضيب للخضار بمنطقة دير البشل. نعم. بمنطقة بانياس كمان تم وضع حجر الأساس له ورصد اعتمادات له. حلو. يعني بهالقطاع الزراعي كثير كان فيه يعني اهتمام بهالزيارة الكريمة للسيد رئيس مجلس الوزراء. القطاع السياحي شو كان فيه؟ كنا ما نحكي عن فندق دريكيش، وفي ريال أو بلوبي. كمان يعني معلم سياحي صار جاهز للعمل. نعم. وتم تدشينه وهو معلم هام إذا حضرتك أنت موجودة وشفناه قبل وأثناء. نعم. الزيارة. كمان يعني نقطة مضيئة بالجانب. نعم. السياحي، وكنا ما نحكي مشوي عن دريكيش والفندق السياحي. نعم. بالدريكيش، والحقيقة وزير السياحة كان موجود وهو متابع بشكل دائم للمشاريع السياحية ووضع حلول للمشاكل العالقة سواء مع أصحاب مع المستثمرين أو مع أصحاب الفنادق اللي عم تنشئ بمحافظة طرطوس. نعم، هذا بالنسبة يعني للواقع الزراعي. إن شاء الله يعني كل هاي المشاكل وهي القضايا اللي عم بيعاني منها المزارع والمواطن في محافظة طرطوس أن يوجد لها حل، ونشوف طرطوس فعلا طرطوس الجميلة، طرطوس الزراعية والسياحية والصناعية أيضا. صحيح. بالنسبة للواقع الصحي أستاذ ياسر أيضا كان له جانب كبير، كان في زيارة لمشفى العيادات الشاملة، مشفى الباس. صحيح. نشوف صحيح. يعني هاي الزيارة والقرارات بالإضافة إلى تدشين أو وضع حجر أساس يمكن معمل أدوية. كان في طبعا لمعمل أدوية كولدن ميد فارما، هذا معمل رح بيصافيتها مرحلة الثانية منه، رح ينتج يعني أدوية مضادة يعني سرطانات الأورام الخبيثة. نعم. تم يعني إطلاق هذا المعمل. زيارة المشفى، تم زيارة المشفى الباسل واطلاع واقعة وجود السيد وزير الصحة وكل الوزراء. بالنسبة للعيادات الشاملة تفضلت فيها بصافيطة، في مطالبة قديمة حديثة تحويلها لمشفى. طبعا يعني بعد اطلاع الميداني على شكل البناء والبرنامج الوظيفي الموجود حاليا للبناء، ما كتير يعني مش نكون دقيقين ما نحكي شيء غير مسؤولي عنه، ما صار فيه وعد قطعي انه يصير مشفى بسبب يعني البرنامج الوظيفي الحالي للبناء. لكن طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من السيد وزير الصحة اعداد دراسي اذا كان بالامكان يمكن تحويله للمشفى، او على الاقل يكون مشفى تخصصي مشفى جراحي. بكل الاحوال محط اهتمام الحكومة، واذا كان وضعه يعني الجغرافي او الوظيفي او مساحاته او شكل غرفه الى اخره بتساعد يكون مشفى او صالاته. يعني المشفى له مواصفات، يعني المشفى له مواصفات. نعم. معماريه محدده ولا برنامج وظيفي من حيث توزع الغرف والممرات والبهو الى اخره بيصير. نعم. اما يعني ما مشان ما نكون دقيقين ما صار وعد قطعي انه يصير مشفى، لكن ممكن هلا قيد دراسي ممكن يصير وممكن يعني هلا. بالنسبه للجامعه، جامعه طرطوس يعني بتعرف هلا قديه من وضع حجر الاساس ما بعرف من اي سنه، وحتى الان يعني هلا الكليات يعني عم كل سنه عم بيكون في كليه جديده ومباني غير متوفره. شو وضع الجامعه؟ كان في قرارات، في توجيهات؟ هلا التوجيهات هلا يعني من المشاريع خلينا نسميها المباشر فيها. نعم. هو فيها أولويات، يعني بالأخير السيد رئيس مجلس الوزراء قال نحن كل طلباتكم، وهو طلب لما اجتمع مع المدراء ومع معنيين ومع حتى رؤساء الوحدات الإدارية، وطلب إعداد دراسي لكل متطلبات هالوحدات الإدارية، لكن ركز على المشاريع التنموية. يعني وقال بصريح العبارة يعني أنا مو معقول يوم قوم بناء بمليار ليرة باطون، لا أنا بحط مشروع نص مليون ليرة أو مليونين ليرة وينتج لي شيء، ينتج لي يحرك عجلة الاقتصاد. نعم. طبعا وبالتالي قال كان توجيهه انه نحن كل شيء مطلوب راح يكون متناول ايدنا، لكن وفق اولويات. نعم. وفق اولويات، والاولويه هي الان حاليا هو دوران عجله الاقتصاد. نعم. ونرجع نحكي مثل ايام مدرسه الخالد المؤسس حافظ اسد، انه بارك الله بشعب ياكل مما ينتج ويلبس صحيح. مما يصنع، وبالتالي على الاقل نحن استهلاكنا اليوم يكون انتاجنا. انتاجنا صحيح. انتاجنا خاصه بهالظروف القاهره اللي بتمر فيها البلاد، وبالتالي المشاريع التنمويه اللي بتدر مصاري اللي بتنتج شيء تاكل شيء لبس شيء، يعني مثلا العصائر ضروري، كونسروا ضروري، يعني بتمر فترات من السنه بيكون الانتاج راح ينكب، كان بندورة او حمضيات صحيح. او غيره، وبالتالي لما بيكون في مباقر مثلا مباقر كان له زياره مثلا لموضوع الزراعه لمدجنه زاهد. نعم. يعني لما بتحول الرقم من 19 مليون بيضاء ل 51، خلينا نكون ظاهر 51 مليون بيضاء، هذا شيء بيصير. نعم. بتنعكس على المواطن بحيث بخفض سعر البيضة، بخفض سعر الفروج اللحم، وبالتالي هذا هو المطلوب بهالفترة الحالية. أما بما يخص المراكز الثقافية أو الجامعة أو البناء، يعني ويمكن طلب أنه تحويل مركز تدريب في طبعا كان في لنا زيارة لمركز تدريب الزراعي، تدريب الزراعي وكونوا فيه مدرج، يعني فبدو يتحول منه قسم لصالح الجامعة. حلو. يعني مثل ما بقول مسجين هلا أمورنا بموضوع الجامعة من خلال المراكز اللي مناها من خلال وزارة التربية أو وزارة الزراعة أو السياحة أو غيره. مشكور السيد المحافظ مع الوزراء المعنيين اللي مننا هالقاعات ومننا هالمقرات، لكن مثل ما حكينا أنه كان توجيهاته أنه وفق أولويات الأهم فالأهم، وكله هو مهم، كله مهم. فاصل ونرجع من واصل. طبعا مستمعينا الاعزاء، نتابع الحوار مع المهندس الاستاذ ياسر ديب رئيس مجلس محافظه طرطوس. استاذ ياسر، يعني من خلال اجتماع وزياره رئيس مجلس الوزراء الى طرطوس واللي استمرت مثل ما حكينا 5 ايام، اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات، وكان هناك توجيه يعني او كلام كثير جميل، ما بنعرف اذا كان بيطبق على ارض الواقع ولا لا، انه اللي مقادر يشتغل ومقادر ينفذ كل ما وجه به او يشتغل ويكون عند الرئيس مجلس المدينة أو البلدة مبادرات إنه يستقيل أحسن ما نقيله مع تحقيق. صحيح. فشو يعني رح نشوف إقالات في المرحلة القادمة؟ هو الحقيقة كان توجيه أبعد حتى لرؤساء الوحدات الإدارية، وكان توجيه لكل العاملين في المحافظة على مختلف السويات، وقال إنه نحن بظرف استثنائي، وبالتالي بدنا قرار استثنائي، بدنا جهد استثنائي. نعم. بدنا جهد مضاعف. نحن لما المسؤول أو المدير بيقعد لا بيشتغل لا صفرة ولا حمراء، أنه أنا ما اشتغلت لا إيجابا ولا سلبا وبكرة بترك، هذا سماه مخرب. ما مطلوب من كل حدا بموقع عمل وعلى مختلف المواقع العمل ووصل الليل بالنهار، لأنه نحن بظرف استثنائي وبده مبادرات وبده يعني جهد مضاعف. هو قدر الجهود المبذولة بالمحافظة، لكن طالب من كل حدا في موقع جهد مضاعف. نعم. حتى صحيح أشار أنه أنا ممكن قيل إذا حدا من مهامته إذا ما اشتغل أو ما حب يشتغل، وهذا الأمر الطبيعي. نعم. فكان توجهه بهالإطار هذا، حكى بما يخص شؤون البلديات بنظام الضابطة بالتخطيط العمراني بمخالفات البناء يعني بالحد من قضم الأراضي الخضراء والتوجه نحو هذه يعني تجيع لنا كلنا وبشرة سارة يعني للأخوة المواطنين أنه يعني عطى توسع الشاقولي وهذا اهتمام واضح وتقليل قدر ما يمكن من قضم المناطق الخضراء لأنه بالأخير طرطوس توصيفها زراعي وسياحي يعني الخضار اللي صحيح. فيها هو اللي مجمل طرطوس وبالتالي خلينا نتوجه بالاتجاه الشاقولي وطلب من كل رئيس وحدة إداري بده إذا ما قدم شيء مشروع تنموي ما له شغل يعني هذا صح وحتى قال أنه فيه لجنة تقييم اللي هن اللجنة الوزارية اللي معنية بمتابعة كل التوجيهات أيضا معنية بالتقييم بوجود السيد المحافظ لعمل كل الدوائر وعطى يعني فترة محددة انه بدي اشوف انا شيء يقدم صح كدراسة يعني وقت بيتم تحديد فترة زمنية محددة وخاصة لما بيقول انا يعني السقف مفتوح دعم ان كان طلبوا شو ما بدكم بس اشتغلوا ان كان دعم تشريعي يعني قال انا بشرع كقوانين كبلاغات كقرارات بدعم ماديا بدعم بالدراسات بقدم تسهيلات بس بدي اشوف على ارض الواقع بدي اشوف شيء تنمو على ارض الواقع نعم وصحيح اعطى يعني اعطى فرصه للكل وقال ان شاء الله هلا يمكن تم تشكيل لجان يعني على مستوى المدينه وعلى مستوى المناطق لمتابعه كل ما طلب تنفيذ طبعا هذا بيجي دور السيد المحافظ ودورنا بالمحافظه لترجمه كل هذه التوجيهات وهذه الرؤى الى واقع وفق خطط وصفوفي معين وبرنامج معين لتحقيقه والتاكد من سيره يوم بيوم لأنه نعم. حتى اللجنة الوزارية مطلوب تقدم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء كل 15 يوم وشو المراحل اللي وصلنا لها وبالتالي ما في نومي يعني ما في راحة أستاذ ياسر يعني بسؤالي الأخير انعكاس هذه الزيارة على الواقع التنموي والخدمي والاقتصادي في محافظة طرطوس كيف بتشوفها لطرطوس هل رح نشوف طرطوس جديدة بعد هاي الزيارة إن شاء الله أنا بشوف يعني زيارة كريمة ومباركة وهي توجيه السيد الوطن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ومتابعة حسيسة من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المرافقين له بهالزيارة انعكاسها شو بدي يسميه بقول لك اجتماعي يعني لما التقى بهالناس أسر الشهداء أسر الجرحى بالفلاحين بكل الناس كان إلى ردود فعل إيجابية أنه حتى كان يعني أنا بضرب مثال بمنطقة القدبوس وكان طقس عاصف صحيح. وكان البرد حبة البرد كان ومطر وضباب قال بدي يشوف حقول الدخان ونزل على أرض الواقع وشاف زراعة الدخان وكيف بينزرع وشو مطلوب وشو يعني هذه الجدية حتى زار مشاريع كل المشاريع الجرحى مشاريع القروض 50,000 و100,000 نعم. كلها زار وشاف يعني هذه الجدية وهذه المتابعة الحسيسة رح نحن هون أبناء المحافظة رح نكون خجلانين من حالنا إذا ما واكبنا هالطموح وما واكبنا هالتوجه وما واكبنا هالاهتمام وبالتالي هذا منعكسه زائد شيء شفناه على الأرض يعني لما بيقول هذه الأرض خصصناها للشيخ بدر هذا صار أمر واقع لما حط بعدين كان فيه يعني جانب هام يعني بطبيعة زيارته أو بطبيعة خليني أسميها خطته أنه أنا ما بدش إنه ما بحط عفوا ما بحط حجر أساس إلا لمشروع بدي واسط أنه واسط أنه رح إما الآليات فيه وهذا فعلا نحن بنحط حجر الاساس لطريق طرطوس دريكيش كان البلدوزر على الطريق والكريدر على الطريق والتركس على الطريق بيشتغل نعم. لما بيزور منطقه صناعيه في بانياس بنشوف الباطون بينصب لما بنزور المزارع البطاطا بسهل عكار منطقه زاهد كانت التراكتورات عم تفلح وعم بيطلع البطاطا قدام عيوننا فهذا النموذج من الاهتمام او من التفكير هذا بيشجع يعني هذا بيشجع نعم. وبيعطي يعني بنقول فاعلين متفائلين لأنه ما بيحكي بشيء إلا يكون حي أو على أرض الواقع حلو. بتعرف سابقا ندشن نحط حجر أساس وتروح سنين نمنا سنتين لا قال أنا مصر أنه ما زور أو ما دشن أو ما حط حجر أساس إلا شيء حتى في بعض المعامل زارة بجزء قطاع خاص لكن إلها وجه تنموي وبيئي مثل فيه معمل بمنطقة السهل هو تحويل مواد البلاستيكية والإطارات وما شابه إلى فيول ومازوت وشفناه عم بينتج يعني قدام عيوننا. هذا الحكي له شو المنعكس؟ المنعكس إيجابي والناس تفائلت تفائلت انه رح نشوف اكيد الامال كتير معلقه على هالزياره وناطرين شغلكم وهذا ناطرين هلا التنفيذ كل مزبوط. هذه التوجيه تم والدعم تم والاموال تمت باقي الشغل والقرارات اتخذت والتشريعات جاهزه بقي موضوع التنفيذ على واللجان متابعه فبدنا نشوف يعني وهذا خلصك بيحملنا مسؤوليات إضافية كمعنيين نحن بالمحافظة ونحن ما منقصر إن شاء الله وما قصرنا أكيد المرحلة القادمة مرحلة كتير مهمة لمحافظة طرطوس وإن شاء الله يعني بتنقل طرطوس من مكان إلى آخر إن شاء الله ونشوف طرطوس الجديدة السياحية والمدخل مدخلية مداخل الجميلة وشوارع العريضة ونضافتها ونضافتها كان له كمان اجتماع مع مجلس مدينة طرطوس بتعرف هذا مجلس جديد ومؤقت وتم تعيينه مؤخرا أعطاه الدعم الكافي واللازم والمعنوي وكل شيء بس يشتغلوا وان شاء الله المرحله الجاي يعني كثير مهمه بنتمنى يعني فعلا نشوف هاي كل هالقرارات على ارض الواقع ونشوف طرطوس الجميله السياحيه الزراعيه الصناعيه وكل شيء يعني تكون طرطوس فعلا لانه طرطوس بتستحق كثير قدمت طرطوس ام الشهداء طرطوس قدمت الكثير لهذا الوطن ابناء المحافظات الاخرى طرطوس سميناها ام الشهداء وسوريا الصغرى وان شاء الله بتكون هي نموذج لسوريا كلها ولكل المحافظات السوريه بأمنه وبأمانه وبشعبه وبزراعته وبصناعته وبسياحته وبأهله. أهلا وسهلا فيك. طبعا أنا بتشكرك المهندس الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس شكرا لك قدمت لنا إضاءة موسعة حول زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد المرافق الوفد الوزاري المرافق له لطرطوس شكرا لكم يعطيكم ألف ألف عافية إن شاء الله يا رب يعني نشوف مثل ما حكينا طرطوس الجميلة الرائعة شكرا لك. لا أصدقي يعني بدي أقول كلمة أنه نحن اللي قدمته هو مختصر لأنه الزيارة كانت 5 أيام ليلا ونهارا وكان مستثمر الوقت بشكل رائع بشكل رائع ومحسوب في إدارة الجلسة وفي الاستماع وفي التدشين وفي الوقف وفي أكل ما في نومي ما في راحة ما في وبالتالي الحديث عن هالزيارة قد يستمر ساعات ولساعات وتنفيذه إن شاء الله بيكون ما يأخذ سنوات يأخذ وقت أقل شكرا لكم أخو المستمعين شكرا أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي وأحلى الصبايا أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي مستمعي العزاء طبعا إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم أنا الهوى هوايا بكل الحب كانت معكم في الأداة والتقديم صباح إبراهيم أنا مصطفى الهندسة الإذاعية جمانة محمد يبقى القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا الإخراج وسام صاري ترجع شايلة الحكاية والهوى عود الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم أجمل تحية لكن التحية الأجمل والأحلى والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء شايلة الحكاية والهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي و